قال المصنف رحمه الله وإياه: باب جامع الأيمان. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام اليمين ما ذكر من كونها لا تنعقد إلا بشروط، أو من كونها لا يلزم فيها تلزم فيها الكفارة إلا بشروط ذكرها، ومنها أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى، وأن من حلف بغير الله فهذا محرم ولا تنعقد يمينه ولا كفارة في ذلك وهو آثم، وإنما تلزم الكفارة في اليمين التي يعقدها ويقصدها في مستقبل وممكن. فمن حلف على شيء ماض وهو كاذب فهذه يمين غموس متوعد صاحبها بالعذاب الأليم، وهي من الكبائر. وكذلك أن يكون عند الحلف مختارا غير مكره، يحلف باختياره. وكذلك أيضا يفعل أو يترك ما حلف عليه باختياره، فإن فعله مكرها أو تركه مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة. وذكر كفارة اليمين وأنها على الترتيب وعلى التخيير، فهي على التخيير في الخصال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من إطعام وكسوة وعتق رقبة، وأن من لم يجد شيء من ذلك انتقل إلى الصيام، وهي صيام 3 أيام وتكون متتابعة. وذكر شيئا أيضا من الأحكام من تداخل اليمين، تداخل الكفارة فيها، والآن يتكلم عن جامع الأيمان، مسائل جامعة مختلفة متفرقة تتعلق باليمين، ما هو حكمها؟ فمن ذلك إذا اختلف في اليمين، ما المقصود من هذه اليمين التي حلفها الإنسان محتملة لأشياء؟ فيرجع أول شيء للنية، نية الحالف. نية الحالف هي أول ما يعمل به، لأنه جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، في حديث عمر رضي الله عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حلف إنسان على شيء يحتمل، لكن بشرط أيده المؤلف يحتمله اللفظ، يعني حلف على شيء وقيل له إنك حنثت بيمينك، قال: لا أنا ما حنثت، أنا أقصد الشيء الفلاني. يعني مثلا السماء ورد ذكرها في القرآن بأنها سقف وبأنها بناء، السماء بنيناها وجعلنا السماء سقفا محفورا. فلو قال: أنا لا أدخل مثلا تحت، أو لا أدخلن أو أكون تحت السقف، أبقى تحت سقف وتحت البنيان، حلف، قيل له: طيب ما دخلت هذا البنيان، لم تدخل فيه. قال: أنا أقصد أدخل تحت السماء، السماء سقف، الله سبحانه وتعالى سمى السماء سقفا محفوظا، فأنا ما حنث بيميني، فأنا في سقف وتحت السقف. أو قال مثلا: فراش، والله لا أجلسن على فراش أو أجلسكم على فراش، ومضى ولم يقدم لأصحابه فراشا أو بساط. قال: الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض بساطا، هذه الأرض بساط، أنا ما حنثت. اللفظ يحتمل، ما دام أن اللفظ يحتمل فيؤخذ بنيته إذا كان صادقا، عندما حلف يقصد هذا المعنى واللفظ يحتمله، فلا يحنث في هذه الحالة، لا يحنث في هذه الحالة. هذا إذا عرفت النية. إذا كان حلف ولا يدري، يقول: أنا أطلقت اليمين ما أدري ما أنوي، إنما حصل هذا اللفظ، يقال: نرجع إلى السبب الذي هيج اليمين أثارها، فالذي أثار ما هو؟ فإذا كان مغاضبة على سبيل المغاضبة فنعرف أنه يقصد مثلا شيء معين، وإذا كان ليس على سبيل المغاضبة وليس عن زعل ولا شيء من هذا فلها أيضا حكم. فنرجع إلى سبب اليمين. فإذا كان سببها يدل على أنه قصد هذا الشيء، مثل قال والله لا أشرب، زعل من صاحبه غضب، قال لا أشرب عندك شربة ماء، فقدم له الشاهي. الشاهي عبارة عن ماء وشاهي. إذا كان يمينه بسبب الغضب أنه لا يريد منته، يقول لا أريد منة منك علي، فقدم له الشاهي أو دراهم أراد أن يقرضه أو يساعده فقبلها، يكون حنث في يمينه. لأنك إذا كنت تقول لا أقبل، والله لا أقبل منك شربة ماء، فمن باب أولى ما هو أكثر منها وأفضل منها من شيء مخلوط به الماء أو يتكون منه الماء، وهو لا يقصد الماء بحقيقته، لا يقصده بعينه، بل يقصد يعني يحلف ألا يكون لك علي منه. إذن الشيء الذي يكون فيه منه لا يجوز له أن يفعله، فإن فعل شيء من ذلك فقد حنث بيمينه. إذن هنا نرجع إلى السبب والباعث على اليمين الذي هيجها يعني أثارها. نعم. قال فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. رجع إلى التعيين يعني اللفظ، ننظر في مدلول اللفظ ذاته الذي عينه. إذا عين شيء وكلمة فنأخذ بهذه الكلمة. نعم. قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية، أو الملك أو الصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. الحمل. نعم. الحمل في تحريك. تحريك صحيحة. أو لا أكلت لحم هذا الحمل، هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فهذه أمثلة ذكرها المؤلف على التدليل على التعيين، يعني حلف أولا أن لا يلبس هذا القميص، قميص من قماش معين، قال والله لا ألبسه، فتصرف فيه، جعل عمامة أو جعل ثوبا أو سراويل فلبسه، ما تغير عن حاله. هذا التعيين يقتضي أنه إذا لبس هذا القميص على أي صفة كانت فقد حنث بيمينه، فقد حنث، لأن نرجع للتعيين، هو عين هذا الشيء بعينه بحد ذاته. الصفة غير مرادة، كونه على هيئة قميص أو هيئة سروال أو عمامة فالصفة غير مقصودة، إنما يقصد عين هذا الشيء، وهذا إذا لم يكن له نية ولم نعرف السبب. لكن إذا كان هناك نية نرجع إليها، مثل ما ذكر المؤلف في آخر المسألة، إذا كان نوى أنه لا يلبسه على هذه الصفة، على هذه الصفة، يعني مثلا كان ضيقا مثلا، أو لأمر ما فحلف لا يلبس القميص لأمر ما، لا لأنه قميص أو قماش معين. وكذلك لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكبر الصبي، صار شابا كهلا شيخا، فكلمه بعد فيحنث، لأن الصبي هو الصبي عينه، ووجه اليمين إلى شيء معين، شيء معين. فإذا لم يكن نية ولا سبب فنرجع إلى التعيين، إلى المتعين، وهو هذا الشيء الذي حلف عليه. أما إذا قال لا أنا ما أقصد، عندما حلفت أنوي أنه ما دام صبيا، أما بعد هذه الفترة فلم أقصد ألا أكلمه، فنأخذ بنيته ما دام الحال أو اللفظ يحتملها. وهكذا ما ذكر من الأمثلة، لا أكلم زوجة فلان، أو لا أكلم صديقه، أو لا أكلم مملوكه سعيدا، فإذا لم يكن له نية فمهما كان، حتى لو زالت الزوجية، طلقت الزوجة، أو مات عنها زوجها، أو عتق العبد، أو فسدت الصداقة، وكلم فيعتبر حانثا بيمينه، لأنه وجه اليمين إلى شيء معين، وهذا الشيء المعين موجود. الزوجة التي حلف لو يكلمها هي هي، كونها زوجة فلان فهذا وصف غير مؤثر، هذا الوصف غير مؤثر، إنما حلف من أجلها ذاتها فلانة. وكذلك المملوك العبد بدل الرقيق حلف لا يكلمه، هو لا يقصد كونه مملوك لفلان بحيث لو صار مملوكا لآخر أو عتق كلمه، لا، هو يقصد ذلك العبد بذاته، ذلك المملوك بذاته، وما ذكره من وصف هذا غير مؤثر. وهكذا الصديق، فهذا إذن يرجع فيها إلى التعيين، لأنه لا نية للحالف يقول ما نوى شيء، وليس هناك سببا باعثا مهيجا حتى نرجع إليه، إذن نرجع إلى التعيين. أين؟ قال: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. هذا إذا لم نجد هذا الحالف حلف أيمان وليس له نية، أو نسي النية، نسي ما نوى، وليس هناك باغث على الحلف من مغاضبة أو منع أو حث أو غير ذلك، واللفظ ليس موجه إلى شيء معين، فحلف مثلا قال لا أبيع، والله لا أبيع على فلان، أو قال لا ينكح فلانة، فهنا البيع والنكاح والصلاة والصوم والزكاة هذه ألفاظ شرعية، ألفاظ شرعية لها مدلولات شرعية، ولها أيضا مدلول لغوي، لها مدلول لغوي. فالصلاة في الدعاء، معنى الصلاة لغة الدعاء، لكنها شرعا تطلق على أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما يعرف بعضهم. والزكاة النماء والطهر، وهي في الشرع تطلق على مقدار من المال يؤخذ بصفة مخصوصة في مال مخصوص إلى آخره. وهكذا الوضوء، وهكذا النكاح له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فإذا حلف يمينا وذكر فيها شيء من ذلك، فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو نأخذ بالمعنى الشرعي؟ لا، نقدم المعنى الشرعي، نقدم المعنى الشرعي. قال: والله لا أصلي في هذا المسجد، مسجد فلان، غضب من صاحب المسجد أو من جماعة، قال: والله لا أصلي في مسجدكم، فدخل وصلى. قيل له: يا فلان حلفت، قال: أنا أقصد الدعاء أو أريد الدعاء. إذا كان نوى الدعاء فهذا النية في هذه الحالة نبت في الموضوع في المقصود، ويتبين المقصود، لأن اللفظ يحتمل، مثل من قال أريد وبالبساط الأرض وبالسقف السماء، ما دام اللفظ محتمل. لكن إذا لم يكن له نية قال: والله لا أصلي في المسجد، وليس هناك سبب باعث، وليس من الألفاظ المتعينة، لا يدل على معين، إذا نرجع فيها إلى المدلول الشرعي. نقول: الأصل أنك إذا أطلقت الصلاة يقصد بها المعنى الشرعي، ولا نلتفت إلى المعنى اللغوي. يقول مثلا أنها الدعاء، أنا أقصد الدعاء، إن كان قصده فلا حرج، أما إذا لم يقصده فنحمله على المعنى الشرعي. كيف قال المعنى الشرعي؟ قال: في المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حدث إلى الموضوع الشرعي الصحيح الصحيح، أما الفاسد فلا. إذا كان مثلا حلف أن يعني يحج أو يعتمر أو يصلي أو يبيع فباع بيعا فاسدا، فإنه لم تبر يمينه حتى يبيع بيعا صحيحا مكتمل الشروط والأركان، وحتى يصلي صلاة صحيحة بشروطها وأركانها، وحتى يعتمر ويحج بالشروط والأركان. إذا حلف قال: والله لا أعتمرن هذا الشهر، فأتى بعمرة فاسدة، لا، لابد من المعنى الصحيح الذي حدده الشارع. قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف وإن قيد يمينه. هذا بالمنع يعني حلف لا يبيع، مثل زهد من السوق أو صار بينه وبين زملائه مشاكل قال خلاص أنا والله لا أبيع في سوقكم هذا، أو قال لا ينكح فحصل منه عقد بيع فاسد أو نكاح فاسد مختل الشروط، هل يكون حنث في يمينه أو لا؟ لا ما حنث، لأنه ما أتى ببيع صحيح لا في عقد ولا ببيع، إنما يحنث إذا كان العقد صحيحا، إذا كان العقد صحيحا هنا. قال وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. إذا قيد يمينه بأمر يقتضي فساد العقد، قال والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الحر، الأحرار لا أبيعهم، فحصل أنه باع الخمر، قيل له أنت حلفت، قال أصلا بيع الخمر فاسد، هذا ما هو بيع صحيح. هنا أيضا يمينك تحمل على صورة العقد، في هذه الحالات اليمين يعتبر فيها مجرد صورة العقد، لأن أصل هذا العقد تقيدك له لا يمكن يكون صحيح بحال من الأحوال، لأن بيع الخمر وبيع التماثيل والصور هذا كله حرام، لأن موضوع العقد محرم، فلا يصلح العقد بحال من الأحوال. فإذا حلف أنه لا يبيع خمرا وعمل عقد مبايعة خمر صفقة خمر، فلو أراد قال أنا أصلا العقد ما هو صحيح ما هو أخذ، نقول لا تؤاخذ بمجرد صورة العقد. وكذلك قال أنا لا أبيع حرا فباع حر، وباع الحر حرام ما يجوز، بيع الحر حرام، ورجل باع حرا فأكل ثمنه كما جاء في الحديث، قال أصلا هذا العقد الذي عملته فاسد فلا يدخل في يمينك، قل لا يدخل في يمينك، تعتبر حانثا وعليك كفارة يمين، لأنك في هذه الحالة تؤاخذ بصورة العقد ولو لم يكن صحيحا، لأنه لا يمكن أن يكون صحيح بحال من الأحوال، بمقتضى يمينك أنت لما قيدته بهذا التقييد لا يمكن يكون صحيح بحال من الأحوال، فنؤاخذك بصورة العقد. نعم. نعم. لا كيف حلف هو حلف لا أصل أو لا أصلي أنه هو هنا قال حلف أنه لا يبيع الخمر صحيح؟ نعم. فقلنا أنه يلزم بصورة اللفظ الذي تشيء لو مثلا قيل الصلاة أو كذا بشيء يفسدها أو شيء يجعلها باطلة أو إيش مش التفريق بين الأول والثاني يسهول ومصبع الثاني؟ لا، لأن هذا اللفظ الذي ذكره قال لا أبيع، قال والله لا أبيع الخمر، فهنا ذكره للخمر أصلا يفسد البيع أو لا يمكن يتصور حصول البيع الصحيح بذكر الخمر. لكن لو قال والله لا أصلي أن بمسجدكم بغير وضوء، هذا أصلا مطلوب منه، ولذلك مر بنا في أنه يستحب الحنث اليمين إذا كانت على شيء يعني مستحب، يعني قال والله لا أزور أخي فلان، نقول يستحب لك أن تحنث بيمينك وتكفر عنها. كذلك إذا حلف قال والله لا أصلين بغير وضوء، هذه يجب أن يحنث فيها، يجب، لأنها يمين لا تجوز لا لا لا لا تحل. عندما ذكرنا أنه الحنث اليمين قد يكون مكروها قد يكون محرما قد يكون مستحبا قد يكون واجبا، فهذا اللي إذا هناك لأنه حلف لا يبيع ولا ينكح على البيع الشرعي الذي بشروطه وأركانه، يعني حلف قال والله لا أبيع في هذا السوق، فإذا به بعد يومين يبيع في السوق فحنث في يمينه، أو قال والله لا ينكح مثلا لا ينكح فلانة فإذا به قد عقد عليها، فهنا قد حنث في يمينه. لكن في الصورة الثانية قال والله لا يبيع الخمر، لا يبيع الخمر، هذا المؤلف يريد أن يمثل أن اليمين أو اللفظ يعامل بمقتضى التصحيح الشرعي بالمعنى الشرعي المدلول الشرعي الصحيح، فالبيع ننظر إليه بالاعتبار الشرعي الصحيح، لا ننظر إليه بمجرد اللفظ الذي ذكره الحالف وقال والله لأبيع الخمر، فلو باع الخمر بيعه يعتبر فاسدا، وبالتالي نؤاخذه بصورة العقد الذي عمله، لأن يمين لا يمكن أن تحمل إلا على هذا، وإلا فلا تنعقد اليمين، لا تنعقد اليمين. قال والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. هذا المعنى الحقيقي، إذن هناك معنى شرعي ومعنى حقيقي، وبعضهم يعبر على المعنى الحقيقي بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. فالمعنى الحقيقي هو أن يحمل اللفظ على ما وضع له أولا، أو يكون معناه الذي وضع له أولا يغلب على مجاز، لم يغلب عليه المجاز، باقي على المعنى الذي وضع له، مثل ما مثل المؤلف كلمة اللحم إذا أطلقت تتناول اللحم المعروف من لحم الضأن وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر وغيره من اللحوم، فلا يدخل فيها بعض المسميات، مثل لو أكل شحما، هو حلف قال والله لا أكل لحم فأكل شحما أو كبدا أو شرب من مرقها أو من الكرش أو من الأمعاء أو من أي شيء من هذه الأشياء، فإنه لا يحنث بيمينه، لأن هذه لا تسمى على الانفراد لحما، لا تسمى على الانفراد لحما. قال وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. يعني حلف لا يأكل أدم، الأدم هو كل شيء يتأدم به، أي يحتاج إليه ليؤكل مع الخبز، خاصة إذا كان الخبز يابسا أو جافا فيحتاج إلى ما يؤدم به يلينه ويعني يكون سائغا معه، فيدخل في الإدام يتناول أشياء كثيرة جدا، وإن كان الفقهاء يختلفون في كثير مما يدخل فيه مما لا يدخل، فمنه شيء معروف بالعرف ومنه شيء دل عليه الشرع، فالملح مثلا دل على أنه إدام، سيد إدامكم الملح، وفي التمر كونه إدام في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كسرة من خبز، وفي بعض الألفاظ من خبز شعير، ووضعها في تمرة وقال هذا إدام هذا، أي التمر إدام للخبز، فالإدام عادة يطلقونه على الشيء الذي لا يتناول وحده، مثلا كالعسل، كالدبس، كالزيت، كالسمن، كأنواع من المطعومات ما تتناول وحدها، يعني جرت عادة الناس بهذا، إلا تؤخذ أو تتناول بالخبز أو نحوه. وكذلك ما ذكره من بقية ماذا ذكر من حدث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، والخل، الخل ورد الحديث على ما يدل أنه من الإدامة الذي يتأدم به، وهو كل ما كان له حموضة من العنب أو من غيره. والزيتون، والزيتون كذلك من أفضل أنواع الأدم، كما في حديث ابن عمر ائتدموا بالزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكل ما يصطبغ به، كل ما يصطبغ به يغمس، يعني كل ما يصطبغ به أن يغمس، كما قال سبحانه وتعالى عن شجرة الزيتون وصبغ للآكلين، صبغ للآكلين أي يتأدمون بها، يصطبغون بها، يغمسون بها ما يحتاجون إليه من خبز ونحوه. فهذه يعني إذا حلف قال والله لا آكل إداما أو لا أتناول إداما، فإنه يدخل فيه كل هذه الأشياء من بيض وتمر ولبن ومرق وزيت وزيتون ونحوه. قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. حلف قال والله لا يلبس شيئا، فكلمة شيء يعني نكر في سياق النفي تعم كل شيء، الثوب السابغ والدرع الذي هو أيضا نوع من الثياب والجوشن الذي هو نوع من الأدراع، لباس على الصدر، بعضهم يخصه بأنه لباس على الصدر، أو لبس حذاء أو لبس عمامة، فكل هذا داخل في كلمته ما دام حلف أنه لا يلبس شيئا. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا بكلام كل إنسان. حلف بكلام كل إنسان، إذا حلف قال والله أنه لا يكلم إنسانا، فهذا أيضا عموم، فأي إنسان كلمه بأي كلمة كانت، لو قال له اجلس اسكت قم اقعد، فهذا داخل في ما حلف عليه فيحنث بهذا الأمر. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنثا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. يعني حلف قال والله لا أعمل هذا الشيء، لا أنظف الدار، لا أبني الجدار، لا أعمل شيء، فينظف، هذا يحتاج تفصيل. إن كان معروف أنه مما يعمله بنفسه من عامة الناس، فهذا إذا عمله بنفسه فإنه يحنث، أما إذا وكل غيره وقام ببنائه أو بتنظيفه فإنه لا يحنث، لأن اليمين تتجه إلى ما جرت العادة به، فعامة الناس أنه إذا حلف أي لا يعمله بنفسه، لأنه يعمله بنفسه، لكن لو إنسان صاحب مكانة، يعني صاحب جاه أمير، قال والله لا أنظف الدهر، وأتى بخادم منظف، يكون حلف بيمينه، لأنه معروف أن هذا الأمير، هذا التاجر الكبير لا يمكن أن يقوم بالتنظيف بنفسه، فإذا حلف لا ينظفها هو يقصد ذات النظافة، لا إسناد الفعل إليه، بل يقصد ذات النظافة أنه لا ينظف هذا الموضع، فإذا نظفه بحال من الأحوال بنفسه أو بغيره فقد حنث بيمينه، بخلاف الرجل العادي، الرجل العادي يحلف يقصد أن يمتنع هو بنفسه لا يقصد الفعل، فإذا وكل غيره أو قام غيره بهذا الفعل لم يحنث في يمينه. كان المؤلف هنا أطلق، إيه نعم هو أطلق، والحقيقة يعني بعضهم يفصل ويفرق بين من يليق به أن يعمل العمل بنفسه ومن لا يليق به ذلك. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. هذا المعنى الآخر، إذن معنى شرعي ومعنى حقيقي الذي هو اللغوي ومعنى عرفي، والعرفي بعكس الحقيقي، هو ما غلب مجازه على حقيقته، يعني تكون الكلمة لها معنى لغوي معروف ومعنى عرفي دارج بين الناس، مثل كلمة الراوية، الراوية تطلق على ما يوضع على الإبل أو نحوها من الدواب لحمل الماء كالمزادة أو القربة الكبيرة أو ما إلى ذلك، فهذه الكلمة تطلق على ما على وعاء الماء مجازا، وإلا فالأصل في كلمة الراوية أنها تطلق على الدابة نفسها، تطلق على الدابة نفسها. الضعينة مثلا، الضعينة تطلق على المرأة المحمولة على مثلا الإبل، بينما كلمة ضعينة أصلها هي الناقة ذاتها هي الضعينة، لكن نقل المعنى وأطلق على المرأة التي تحمل على مثلا على الجمل، فهنا لا نرجع إلى المعنى الحقيقي بل نأخذ بالمعنى اللغوي الذي صار عرفا، بالمعنى المجازي الذي صار عرفا. وكلمة الغائط تطلق أصلع الكلام على الموضع المنخفض، المنخفض من الأرض، فصارت في عرف الناس أنها تطلق على ما يخرج من الإنسان، إذن تحمل على المعنى الذي تعارف عليه الناس. لا، المؤلف ذكر اللحم في المعنى الحقيقي الذي باق على إطلاقه الحقيقي، فهو يتناول لحم الأسماك ولحم يعني بهيمة الأنعام. على كل حال إذا جرت عادة أهل البلد أن كلمة اللحم إذا أطلقت يقصدون بها المتابعة والبينهم، خاصة إذا كان السمك نادر عندهم، إذا كان نادر، فإنسان حلف قال والله لا أكل اللحم، فإذا لم يكن له نية ولم يكن هناك سببا واللفظ لا يحتمل التعيين فنرجع إلى أحد هذه المعاني. إن كان هناك معنى شرعي قدمناه، إذا لم يكن هناك معنى شرعي نرجع إلى المعنى العرفي، لأن العرف إذا لم يكن فنحمله على المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي قال: فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يعني كلمة وطء مشترك، لفظ مشترك وله مدلول باق على حقيقته ومدلول عرفي. فإذا قال حلف أنه لا يطأ زوجته وحلف لا يطأ دار فلان، فوطأ الدار معروف هو دخولها، يقصد لا يدخلها. لكن لو جامع زوجته وقال أنا حلفت أقصد لا أطأها بقدمي، هل هذا ما يقبل؟ معروف أن الوطأ بالنسبة للزوجة الجماع، فلا يقبل منه هذا المعنى. مع أن كلمة الوطأ صحيح في معناها الأصلي الحقيقي أنها الوطأ على الأرض بالقدم، فأراد أن يحملها على ذلك المعنى البعيد نقول لا، العرف هنا مقدم، مقدم إلا إذا كان له نية. النية مقدمة في كل الأحوال، فإذا لم يكن له نية ولم يكن سبب فنحملها إذن على المعنى الذي يليق به. فوطأ الزوجة يقصد به جماعها، ووطأ الدار يقصد به دخولها. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. مستهلكا، نعم مستهلكا في غيره. قال: فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. أيضا هذا من المعاني التي تختلف، يعني حلف لا يأكل شيء معين ف هذا الشيء دخل في مادة أخرى مثل ما ذكر من السمن، عمل خبيص، الخبيص من السمن عند بعضهم والتمر والدقيق، وعند بعضهم فقط من السمن والتمر. فإذا كان السمن استهلك في هذا الطعام وفي هذه المادة ولم يبق له أثر فإنه لا يحنث. أما إن كان السمن موجود طعما ورائحة ومادة فقد أكل السمن ولا ينفع كونه اختلط به غيره. وهكذا الناطف نوع من الأكل يعني يعمل في بعض البلدان من البيض وغيره مع الدقيق، فإذا قال لا أكله فأكله مع غيره. فننظر إن كان البيض مثلا لا زال أثره باقي وطعمه في هذه المادة المعمولة منه فقد حنث، إذا استهلك فيها فإنه لا يحنث في هذه الحالة. قال: وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث. إيه نعم. قال: فصل. وهكذا اللبن مثل ما ذكر المؤلف حلف لا يشرب اللبن فدخل في غيره أو تحول إلى مادة أخرى فإنه لا يؤثر ما دام لا زال مادته موجودة، ولو صار أقطا مثلا أو صار لبنا رائبا أو قشطة أو ما إلى ذلك أو جبن فإنه يحنث بأكله، لأنه كله لا يزال كمادة اللبن فإنه محتفظ بمعناه وبفائدته، كل ما في الأمر أنه تشكل من صورة إلى صورة وهذا لا يؤثر. إلا إذا كان له نية بأنه لا يشربه على هذه الحال مثل ما قيل في الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا يكلم الصبي، يقصد ما دام بهذه السن. وهكذا قال: أنا حلفت اللبن ذاته، كونه جبن لا، هذا ما كان في ذهني أبدا ولا أريده، كونه صار أقط هذا أيضا لا أريده. وهكذا فالنية هي مرد الأيمان جميعا، إذا كان الحالف له نية معينة فنيته مقدمة على المعنى الشرعي والعرفي والحقيقي وعلى السبب الباعث وعلى المتعين فيرجع إلى يمين نيته. قال: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. مر بنا فيما ذكره المؤلف من شروط وجوب الكفارة في اليمين أنه إذا حلف لا يكلم أو لا يدخل الدار فحمل ووضع بها فإنه لا يحنث لأنه مكره. ذكر من شروط وجوب اليمين في الكفارة أن يفعل الشيء أو يتركه اختيارا من غير إكراه. هنا قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان والولدان والولدان نعم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حلث في الطلاق والعتاق فقط. هذه صورة، يعني حلف على نفسه قال والله لا أشرب مثلا من هذا الشيء ماء أو عصيرا أو لبن، وقال لزوجته والله لا تشربين من هذا، حلفت عليك وحلفت عليك يا ولد ما تشرب من هذا، فالتزموا بأيمانهم، لكن حصل أنه نسي أو زوجته نسيت أو ولده نسي ممن يعني يقصدهم باليمين، أي يستطيع أن يحلف عليهم، له حق أن يحلف عليهم، فخالفوا نسيانا أو جهلا فإنهم لا يحنثون، لا يحنثون إن كان هو أو غيره ممن يقصده بيمينه من زوجته وأولاده وإخوانه الذين لهم عليه له عليهم ولاية صغار مثلا، إلا في الطلاق والعتاق. فالطلاق إذا حلف بالطلاق أو العتاق فهذا يحنث ولو فعل الشيء ناسيا أو جاهلا. لماذا؟ قالوا لأنه حق الغير، حق غير يتعلق به حق غيره. الطلاق حق للزوجة تعلق به حق لها، والعتاق حق للعبد يأخذ حريته، فكونه يتعلق يقول أنا فعلت هذا الشيء ناسيا أو جاهلا لا يقبل. لكن هناك رواية عن أحمد ويتابعه عليها بعض الأئمة أنه لا فرق في هذه الصورة بين الطلاق والعتاق وغيرها من الأشياء، فإذا فعل الشيء ناسيا أو جاهلا أو تركه ناسيا أو جاهلا حتى ولو كان طلاقا أو عتاقا فإنه لا يحنث في هذه الحالة. قال: أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا. إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه، يعني قال والله لا يسافر الأمير إلى البلدة الفلانية، والله لا يسافر القاضي إلى البلدة، والله لا يسافر جاري، جارك مالك هو جارك، تحلف على جارك، هذا لا يمتنع بيمينك، لا جارك ولا القاضي ولا الأمير، هؤلاء ليس لك عليهم سلطة حتى تحلف عليهم. فإذا حصل منهم هذا الشيء الذي حلفت عليهم به فعلوه حتى ولو نسيانا أو جهلا قوله مطلقا أنه يحنث بفعل هذا الشيء، إن فعلوه عمدا أو نسيانا أو جهلا فإنه يحنث بما حلف به عليهم لأنه ليس له عليهم سلطان، بخلاف الزوجة والولدان ومن له عليهم ولاية. قال: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. يعني حلف على شيء فقال مثلا والله لا آكل هذا الشيء فأكل منه شيئا بسيطا، لا أشرب شرب منه، فهذا لا يعتبر حانثا إلا إذا كان له نية أنه لا يأتيه مطلقا، لا يأتيه مطلقا، أو إذا كان متحايلا، لو مثل قال والله لا آكل هذا الطعام فأكل الطعام وأبقى منه شيئا يسيرا، هذا بعض أهل العلم يقول هذه حيلة لا تقبل، كونه يأكل أكثر ويبقي الأقل أو يشرب كثيرا من هذا الشيء ويبقي شيء من أجل يمينه يقول أنا ما أكلت هذا الشيء ولا شربته لأنه بقي منه شيء، نقول لا. فمن أهل العلم أن يقول هذه حيلة لا يعتبر بها، يكون قد حنث بيمينه، لكن إن أكل شيئا يسيرا أو شرب شيئا يسيرا فهذا لا شك أنه لا يطلق عليه أنه أكل هذا الشيء ولا شربه حتى يأكله كله أو يشربه كله أو يشرب أكثره ويأكل أكثره. قال: باب النذر. نقف عند هذا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.